الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أنواع علم المعاني الفصل والوصل. ما المقصود بالفصل؟ هو فرق العاطف. نعم، أحسنتم. ما مثاله في القرآن؟ قالوا في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم مستهزئون. الله مستهزئ. أحسنت، بارك الله فيك. وما الوصل؟ نعم، وما مثاله؟ نعم، أحسنت. إن الله في نعيم وإن الفجار في جحيم. نعم، ما الإيجاز؟ هو تأدية المعنى أو المراد بلغة أقل من اللغة التي وضع عليهم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما مثاله في القرآن؟ ولكم تتقصان في حياة اليوم. نعم، أحسنتم. وما الإطناب؟ الإطناب هو تعريف المعنى المراد بلغة أكثر مما وضع عليه. أحسنت، ما مثاله؟ لم أقول لك. نعم، أحسنت. وما القصر؟ نعم، أحسنت. ما مثاله؟ هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. نعم، أحسنت. مثاله؟ نعم، أحسنت. سنت ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أطهر من كنا ومشايخنا والمسلمين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمحامات. إسحاق يوسف ولوط، عيسى هود وصالح، شعيب موسى، هارون داود منه أيوه، الكفل يونس، الكذا يعقوب، آدم إدريس، ونوح يحيى، والجسع إبراهيم، أيضا إلياء، وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكفيل، هاروت ماروت جبرائيل، أعيد السجل مكيائيل، لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، وغير زيد من صحاب عزة، ثم الكنى فيه كعبد العزة، كل أبا لهب الألقاب، قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه إسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم. نعم، أحسنت. إيمانه. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الخاتمة، هذه الخاتمة وتشتمل على أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. وهذه أنواع الأربعة هي النوع الثاني والخمسون، والثالث والخمسون، والرابع والخمسون، والخامس والخمسون، وبها تتم الأنواع الخمسة والخمسون التي قال عنها في أول المنظومة: بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. تكلم هنا عن الأسماء، وابتدأ بأسماء الأنبياء، ثم أسماء الملائكة، ثم أسماء غيرهم، ثم تكلم عن الكنى، ثم الألقاب، ثم المبهمات. والأسماء جمع اسم، والاسم ما أطلق على الذات أولا. الاسم هو ما أطلق على الذات أولا. والكنى جمع كنية، والكنية ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم أو نحوهما. والألقاب جمع لقب، واللقب ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم. والمبهمات جمع مبهم، والمبهم ما دل على مسمى غير معين. ما دل على مسمى غير معين. إذا قلت مثلا زيد وهو علم على رجل، هذا يرجع إلى الاسم أو الكنية أو اللقب؟ الاسم. وإذا قلت أبو زيد مثلا فهذا كنية. وإذا قلت أحسنت، وإذا قلت الفاروق عمر الفاروق، الفاروق لقب. أي لو أن شخصا يقال له أبو بكر، يقال له أبو بكر وليس له ابن اسمه بكر وإنما جعل هذا علما عليه، هل هذا اسم أو كنية؟ كيف صدر بأب؟ أحسنت، أطلق على الذات أولا الكنية كما سبق، ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم. كذلك مثلا لو قيل أم كلثوم هكذا أطلقت هذه التسمية أولا فهذا اسم وليس بكنية. أو مثلا شخص سمي الفاروق هذا اسم وليس بكنية، إذا أطلق عليه أولا فهذا اسم وليس بكنية. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بأسماء الأنبياء التي وردت في القرآن، وكم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ 25. أحسنت، هم 25 نبيا، وقد ذكر 18 منهم في موضع واحد، أين؟ أحسنت، في سورة الأنعام. أحسنت، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق هذا الثاني ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين. وعليكم السلام. كم الآن؟ 10. نعم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 14، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 15. بقي، نعم، كم بقي؟ 18. نعم 18. أحسنت، 18. كم بقي؟ من السبع الذين بقوا؟ نعم أحسنت، لا يونس سبق، يونس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذو الكفل. أحسنت، صالح. أحسنت، نعم شعيب. أحسنت، هود. أحسنت، نعم، بقي اثنان. إدريس. أحسنت، و آدم عليه السلام. أحسنت، عليه الصلاة والسلام. وقد جمعهم الناظم في بيتين فقال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم هؤلاء السبعة، يعني 18 أشار إليهم في البيت الأول، بقي 7 ذكرهم بأسمائهم في البيت الثاني، فقال إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليه الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم الخليل بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يوسف، ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أحسنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وفي القرآن سورة كامية باسمه، وفي قصته آيات، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولوط عليه السلام وعيسى بن مريم وهود وصالح وشعيب وموسى بن عمران كريم الله وهارون وهو أخو موسى وداود وابنه سليمان وأيوب وذو الكفل وقيل ذو الكفل لقب له وهو ابن نبي الله أيوب بشر بن أيوب، ولم يثبت هذا قول آخر أن ذا الكفل هكذا أنه اسم له، أن اسمه ذو الكفل. نعم شيخنا، لم يثبت أنه أيوب. نعم قيل إنه بشر بن أيوب ولم يثبت هذا، قيل هو بشر بن أيوب اسمه بشر وذو الكفل لقب له، قيل ذو الكفل لقب له واسمه بشر وبشر بن أيوب، وهذا لم يثبت. فاسمه ذو الكفل، ذو الكفل اسم له. ويونس بن متى ويعقوب هو إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي مثلا، يعني يا أبناء يعقوب. وآدم وإدريس ونوح ويحيى وهو ابن زكريا حسن، واليسع وإبراهيم وهو ابن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نعم آزر أبوه، وإليا. ماذا يقصد بإليا؟ نعم إلياس هو إلياس، وله يعني ذكر بغير هذا الاسم أيضا في القرآن بغير إلياس، يعني وإن إلياس لمن المرسلين، وأيضا سلام على إلياسين. نعم سلام على إلياسين. وهذه الأسماء قد يكون لبعضها ضبط آخر في قراءة أخرى، مثلا إبراهيم تقرأ أيضا إبراهام، نعم، واليسع الليسع، وأيضا سيأتي في أسماء الأنبياء مثلا جبريل فيها قراءة أخرى بفتح الجيم جبريل، وفيها قراءة ثالثة جبرائيل، وفيها قراءة رابعة جبرائيل جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، نعم جبرائيل. و نعم زكريا، نعم أحسنت، زكريا وزكرياء بالقصر والمد، أحسنت. وميكائيل هذه ثلاث قراءات متواترة، ميكال وميكائيل وميكائيل. نعم قال وزكريا أيضا إسماعيل وهو ابنه من زوجته هاجر، أحسنت. وجاء في محمد صلى الله عليه وسلم تكميل لذكر أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وإمامهم، أنا سيد آل آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليهم وسلم. ثم انتقل إلى ذكر الملائكة فقال هاروت ماروت أين ذكرا؟ نعم وين؟ نعم ما الآية؟ نعم أحسنت. نعم وما أنزل على الملكين إلى أبي هاروت وماروت. وجبرائيل كذلك جبريل و قال قعيد. قعيد أين ذكر قعيد؟ أحسن نعم قبلها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يفيض من قول. نعم والصحيح أن قعيدا وصف للملكين, هو وصف للملكين اللذين يسجدان الأعمال على العباد, يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد, الملكان يكتبان الأعمال, هذا قاعد عن يمينه وهذا قاعد عن شماله, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك ليس المقصود كما قد يظن أن الملك الذي على اليمين اسمه رقيب والذي على اليسار اسمه عتيد, ليس كذلك, بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, هذا وصف للملكين اللذين يسجلان الأعمال, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي حافظ. نعم مراقب, رقيب أي مراقب حافظ. عتيد ما معنى عتيد؟ أعتدنا, أعتدنا الكافرين ما معناها؟ يسجل. نعم حاضر, حاضر. إذن قعيد ورقيب وعتيد ليست هذه من أسماء الملائكة, بل قعيد بمعنى قاعد, رقيب بمعنى مراقب, عتيد بمعنى حاضر. قال السجل, كذلك ذكر من أسماء الملائكة السجل, أين ورد ذكر السجل؟ نعم أحسنتم, يوم نطوي السماء كطي, أحسنت كطي سجل الكتب. قيل إنه اسم ملك وقيل موكل بالصحف, وقيل إنه اسم كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم, إن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له سجل, لكن الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى وذكر هذه الأقوال هذين القولين, الذي رجحه أن السجل هو الصحيفة, السجل هو الصحيفة, وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما, وهذا هو المعروف في اللغة, ولا يعرف أن لنبينا كاتبا اسمه السجل, أو أن في الملائكة ملكا اسمه السجل, فيكون معنى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب, السجل الصحيفة والكتب المقصود بها المكتوب, فكطي الصحيفة للمكتوب, كطي الصحيفة للمكتوب فيها, هذا معنى الآية. شيخنا؟ نعم شيخنا؟ معنى الآية هكذا لا يدل أنه ملك. إيه نعم, فلا يكون ملكا, هم الذين يقولون ملك كطي الملك للكتب, يقولون معنى هذا ملك موكل بالصحف, فيكون معنى كطي هذا الملك للصحف, لكن الذي رجحه ابن جرير وهو الذي رجحه أيضا حافظ من حجر في الفتح أن معنى الآية كطي الصحيفة المكتوب فيها. ميكائيل, ميكائيل هو موكل بالقطر, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وثمة ملائكة لم يذكر أسماءهم, ذكروا في القرآن, أو يعني ملك, ملك يوجد ملك ذكر في القرآن ولم يذكر اسمه هنا, ذكر في سورة الزخرف, فقالوا يا مالك, أحسنت, ونادوا يا مالك, أحسنت, ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هو خازن النار. وجاء في السنة الصحيحة أيضا ذكر ملك لم يذكر هنا, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, نعم موكل بنفخ الصور. نعم قل يتوفاكم ملك الموت, لكن لم يذكر باسمه فيكون من مبهمات. إيه. شيخنا؟ نعم شيخنا, هل ذكر اسمه خازن الجنة أنه سمع رضوان الله؟ لم يصح, ذكر هذا وارد في السنة أن خازن الجنة يقال له رضوان, لكن هذا لم يصح, ضعفه الشيخ مقبل الوادع رحمه الله تعالى. نعم ولا إزرائيل, ولا إزرائيل, لا لم يصح أن اسم ملك الموت إزرائيل, لم يصح هذا. ثم قال أسماء غير الأنبياء والملائكة: لقمان، تبع، كذا طالوت، إبليس، قارون، كذا جالوت. قال لقمان وهو الوارد في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، وسميت سورة في القرآن باسمه، وهو عبد صالح أتاه الله الحكمة، ليس بنبي، هو عبد صالح أتاه الله الحكمة. تبع هو رجل صالح، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه؟ قيل كان نبيا، لكن الأصح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان رجلا صالحا، لذا لم يذكره الناظم في أسماء الأنبياء. وقد ورد في القرآن، أين ورد؟ نعم، أحسنتم. في هذين الموضعين الذين ذكرتموهما، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم وأصحاب الأيكة وقوم تبع؟ طالوت اسم رجل صالح، أين ورد ذكره؟ أحسنت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فلما فصل طالوت بالجنود. إبليس لعنه الله. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، خسف الله به الأرض وبداره، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. ورجل من قوم موسى لم يؤمن، بغى وطغى، فخسف الله به وبداره الأرض. جالوت هو اسم ملك من ملوك الأرض الذين تجبروا فيها، قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وداود هنا في هذه الآية هل هو نفسه النبي؟ قيل أنه نعم هو كذلك. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، الحكمة مقصود بها النبوة، فداود هنا هو النبي، ولذلك لم يذكره الناظم مرة أخرى، لو كان غير النبي لذكره في أسماء غير الأنبياء والملائكة. والناظم ما أراد الحصر، يعني يوجد في القرآن أعلام لم يذكرهم الناظم هنا، ينظر هنا الشطر الأول ذكر فيه 3% الصالحين، والشطر الثاني بضد ذلك، إبليس وقارون وجالوت. قال: ومريم كذلك، مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، عمران وهو أبوها شيخنا. نعم شيخنا، يعني في حواء وفي مريم نقول يعني عليهما السلام وعليك. ماذا يقال؟ مريم الصديقة، حتى لا يظن أنها نبية، الأنبياء ذكور، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. عليه السلام يعني خاص بالأنبياء، يعني نعم، يعني لا يجعل شعارا لغير الأنبياء، يعني لو قيل مرة، لكن لو لا يجعل شعارا لغير الأنبياء، مثل أن رضي الله عنه لو قيل مثلا فلان الإمام فلان رضي الله عنه ليس من الصحابة لا بأس، لكن لا يجعل شعارا، هو خاص رضي الله عنه خاص بالصحابة عليه السلام، خاص بالأنبياء، لكن لو قيل لا على وجه الدوام لا بأس. عمران أبوها يعني نعم. نعم شيخنا، بعضهم يعني يظن إذا قلت مثلا حواء رحيم الله إيه؟ يعني كان نبغى نفصل طيب قل أمنا حواء زوجة آدم عليه السلام، إذا كان سيظن أنه متنقص. نعم. قال هارون أي أخوها، هل هو هارون النبي؟ ليس كذلك. لو كان النبي لما ذكره مرة أخرى هنا. وقد سأل المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هم كان قد سئل، يعني لما قدمت نجران سألوا مغيرة قالوا إنكم تقولون إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قال كان قبل عيسى بكذا وكذا، فذهب المغيرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، فليس هو هارون بن عمران أخا موسى لأن بينهما قرونا كثيرة، بل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. ولم يذكر الناظم مثلا عزير، وكان من أعلم الناس بالتوراة، ولم يذكر أيضا هامان الذي هو وزير فرعون. عزير ذكر في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وهامان ذكر في قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وعزير من الصالحين وهامان من الكفار وزير فرعون. وذكر ولم يذكر صحابي باسمه في القرآن إلا أين ورد ذكر زيد؟ أحسنت. فلما قضى زيد منها وطرى. أحسنت. إذا قال الناظم من غير زيد من صحاب عز لم يذكر إلا زيد. ثم الكنى فيه كعبد العزى كنا أبا لهب أبو لهب، واسمه عبد العزى المشهور كني في القرآن تبت يدا أبي لهب، وهذا تعريض بكونه جهنمية سيصلى نارا ذات لهب. والألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب واسمه إسكندر. ذو القرنين ملك صالح، قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، قيل إنه سمي بذلك لأنه بلغ المشرق والمغرب من حيث يطلع قرن الشمس من حيث يغرب، هذا من الألقاب. الآن هنا انتهى من الأسماء والكنى ودخل في الألقاب. قال المسيح عيسى، هذا لقب، المسيح لقب لعيسى بن مريم، وذا من أجل ما يسيح، نعم من أجل أنه يسيح يقطع الأرض سياحة، هذا مما قيل، وقيل لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ. ومن ألقاب أيضا فرعون هذا لقب وليس اسما، فرعون لقب لكل من ملك مصر كافرا، كما أن قيصر لمن ملك الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة. وروي الأحاديث في أن اسمه الوليد بن مصعب، روية أحاديث أن اسم فرعون الوليد بن مصعب، وعليه أكثر المفسرين، لكن لم يصح في ذلك حديث، وهذا مشهور عند المفسرين ومشهور في كتب أهل الكتاب. فرعون ذا الوليد اسمه الوليد بن مصعب، وقيل غير ذلك. ثم المبهم هذا نأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.